ينأيان بها عما يجب لمثلها من اتزان ووقار، ويفقدانها ذلك السمت الجليل الذي يغلب على السيدات القرشيات. وقد أشفقت السيدة خديجة على ابنتيها من معاشرة هذه المرأة، فما لهما بها قبل وما تزالان صغيرتين، ولو أن الأمر بيديها لحالت دون إتمام هذا الزواج المقترح، لكنها تخشى إن هي فعلت أن تثير الهاشميين عليها وتتعرض لاتهامهم إياها بأنها تحاول أن تمزق ما بين محمد وآله من أواصر القربة. والسيدة خديجة إلى جانب هذا تعرف لأم جميل انتماءها إلى بيت قرشي كبير، ولن تسكت على مهانة الرفض، بل ستسعى جهدها لتؤلب قومها على خديجة، وإنها لقادرة على أن تفعل، وحسبها أن تتناولها بلسانها الصليط وتنطلق في المجتمع القرشي متحدثة بما شاءت وشاء لها حقدها من مفتريات. وكانت السيدة خديجة بحيث تفضي إلى زوجها بمخاوفها، فما اعتادت قط أن تخفي عنه شيئا مما يهجس في خاطرها أو يدول في سريرتها، لكنها كرهت أن تشغل محمدا بهذه الهواجس، ويتراه مشغول البال دائم التفكير منصرفا عن شواغل الدنيا، وإنها لا تدرك بفطنتها وقوة حبها لمحمد أن هناك أمرا خطيرا يشغله، وإن لم تدري كنها هذا الأمر ولا هي بحيث تحمله على الإفضاء به إليها قبل أن يفعل ذلك هو من تلقاء نفسه، وإنما حسبها أن توفر له ما يحتاج إليه من هدوء وسلام، وأن تحوم حوله من غير أن تثقل عليه وترمقه في خلوته بعين ساهرة دون أن تقتحم عليه خلوته. وما كان لها وهي الحريصة على طمأنينته أن تعكر هدوءه بمخاوفها من أم جميل بنت حرب، أو تشغله بالصراع بين حرصه على هناءة ابنتيه وبين بره بقومه واحترامه لأعمامه واعتزازه بعشيرته الهاشمية، أو تعرضه وهو في حالته تلك لعداوة عمه عبد العزة وبغضاء امرأته. وفي الغرفة القريبة كانت الفتاتان مطرقتين ساهمتين، وأختهما الصغرى ترقبهما في حيرة. إن الأمر اليوم لا يختلف عما شاهدت من زينب، فلقد كانت بادية البشر والإشراق تستعد للفرح في غبطة وعلى استحياء. أما رقية وأم كلثوم فتبدوان أقرب إلى الاكتئاب والقلق. ولم تستطع طفولة فاطمة أن تميز بين زواج قام على المودة والتعاطف والألفة، وآخر تعقده أواصر العشيرة وروابط الدم. ولم تتبادل الأختان حديثا عن حياتهما المقبلة، لكن أفكارهما كانت تدور بلا ريب في مدار واحد. ما بال الأسرة تتعدل زواجهما؟ هل لا أتاحت لهما وقتا تألفان فيه فكرة الانتقال إلى دار أم جميل؟ وفي الحق أنهما ما أنكرتا من أمر عتبة وعتيبة شيئا واضحا محددا، فهما من فتية آل هاشم الأمجاد، ولهم كذلك في بني عبد شمس عز الخؤولة وصراحة النسب القرشي الكريم. أما العم عبد العزة فله إلى جانب حسبه وثرائه مكرمة سابقة، هيهات أن يدحدها آل محمد، فإنه ما كاد يسمع بشرى مولد محمد ابن أخيه عبد الله حتى أعتق جاريته ثويبة التي حملت إليه البشرى السعيدة. وما غاب شيء من هذا عن بال رقية وأم كلثوم، ولكنهما رغم ذاك تجفلان من فكرة الانتقال إلى بيت العم. أيكون هذا لأنهما لم تألفا بعد الوضع الجديد، ولم يتح لهما وقت لتأخذ نفسيهما بالرضا عنه؟ أم لعلهما تكرهان أن تستبدل بالعيش مع أمهما السيدة المهذبة اللطيفة الوقور

وفي أول مرحلة من الطريق أناخت الإبل ريثما تجمع المهاجرون الأولون في سبيل الله، فبلغت عدتهم 12 رجلا، فيهم من بني عبد شمس آل عثمان أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس أخو هند، وسهر أبي سفيان تصحبه زوجته سهلة بنت سهيل ابن عمرو العامرية، ومن بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي أخوال رقية الزبير بن العوام ابن خويلد، ومن بني عبد الدار ابن قصي أبناء عم عثمان ورقية مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، ومن بني زهرة أخوال الرسول عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومن بني مخزوم عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب تصحبه زوجه هند بنت زاد الركب أبي أمية بن المغيرة المخزومي، خلفه عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أحد. وتبادل المهاجرون الأولون تحية الإسلام، ثم قاموا جميعا للصلاة يأمهم عثمان بن مضعون الجمحي، فلما قضوا الصلاة رفعوا وجوههم إلى السماء يدعون الله أن ينصر دينه ويحمي رسوله من كيد المشركين. واستقبلوا الجنوب راحلين وقد استمرأوا ما يملأ قلوبهم من شجن، وطاب لهم أن يكتووا بنار الغربة في سبيل دينهم الحق، والتمسوا العوض عمن فارقوا من الأهل والأحباب في هؤلاء الصحب الكرام رفاق السفر والإخوان في الدين والهجرة. ورحبت الحبشة بالمهاجرين الأولين وأوسعت لهم في أرضها مكانا سهلا، ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجا جديدة من إخوانهم المسلمين حتى بلغت عدتهم 83 غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا في مهاجرهم. وسر رقية أن كان فيهم من بني هاشم ابن عم أبيها جعفر بن أبي طالب، ومعهم رأته أسماء بنت عمير، ومن بني أمية آل زوجها عثمان عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية وأخاه خالدا ومعهما زوجتاهما، ومن بني أسد عبد الله بن جحش ابن أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول وأخاه عبيد الله، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب التي تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد سنين، ومن أخوالها بني زهرة عامر بن أبي وقاص ابن أحيب بن عبد مناف بن زهرة، ومن بني عامر 8 نفر منهم مستكران بن عمرو ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس التي خلف عليها المصطفى بعد عام الحزن. وأحاط المهاجرون الأولون بالوافدين يسألونهم كيف تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حال الأهل والصحابة بمكة، قالوا على العهد بهم لم ينسوا من هاجروا في سبيل الله. وحدثوا أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد أنباء ابنته حتى أتت امرأة أخبرته صلى الله عليه وسلم أنها رأت رقية وزوجها، فقال منحهما الله أن عثمان أول من هاجر بأهله. لم تضق الحبشة بالوافدين 80 كما لم تضق بمن سبقوهم، بل أمنهم النجاشي وأحسن جوارهم وتركهم أحرارا يعبدون الله لا يخافون على ذلك أحدا. هنالك رفع عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي صوته منشدا وهو يرجو أن يسمع من بمكة: يا راكبا بلغنا عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون، أنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون.